لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد انتهينا في المرة السابقة عند خطاب الله عز وجل لبني إسرائيل، حيث قال لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وكان آخر هذه التحذيرات قوله عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وذكر ابن كثير وغيره من المفسرين في هذه الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تحدثوا حول حكم من يأخذ أجرا على تعليم القرآن الكريم أو تعليم الناس، تعليم المسلمين العلوم الشرعية، وبينا التفصيل في ذلك سواء من قول ابن كثير رحمه الله أو من غيره. ووقفنا عند قوله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، استمرار في تحذير الله عز وجل لبني إسرائيل. إنه ينهاهم في هذه الآية عن هذا التعمد، تعمد بني إسرائيل في تلبيس الحق بالباطل، تمويهه، تمويه الحق، كتمانه، إظهارهم الباطل. الباطل يظهر ويعلو عندهم، والحق يكتمونه وراء ظهورهم. يقول الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. الحق لابد أن يتميز والباطل لابد أن يتميز، لأنك إذا خلطت الحق بالباطل وجئت لتعلم الناس ذلك، ما الذي تقوله؟ إن هذا لا يمكن، لابد للحق أن يكون متميزا واضحا، والباطل كذلك لابد أن يكون واضحا. أما هذا الخلط المتعمد من بني إسرائيل، يخلط الحق بالباطل، يخلط الصدق بالكذب، ولذلك كان هذا التحذير من ربهم رب العزة تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال أبو العالية: لا تخلطوا الحق بالباطل. ورغم أن هناك خصوص سبب، لكن الآية العبرة كما يقول، ودي قاعدة كما يقول العلماء، ليست العبرة يعني بعموم النص، ليست العبرة بخصوص السبب، لكن العبرة بإيه؟ بعموم النص. لأن القرآن كله لما نزل في السماء الدنيا نزل بعد ذلك منجما وفقا للحوادث التي تحدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان المسألة خصوص السبب يبقى احنا بنقرأه ليه وبنتعلمه ليه؟ إن هذه التحذيرات لنا أيضا، لكن هذا ما كان يحدث لبني إسرائيل. كيف تخلطوا الحق بالباطل؟ كيف تؤدون النصيحة لعباد الله؟ كيف تؤدون النصيحة لعباد الله وأنتم المفروض أنكم أتباع نبي الله موسى والكثير من الأنبياء، ومع ذلك تؤدون النصيحة مختلطة، يختلط بها الصدق بالكذب ويختلط بها الحق بالباطل؟ كيف تؤدون النصيحة لعباد الله عز وجل؟ أدوا النصيحة لعباد، وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول أبو العالية: لا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله هو الإسلام. هذا أمر في غاية الأهمية، لأننا نجد ذلك موجودا في أدعياء العلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ما فيش حد اسمها اليهودية، وما فيش حد اسمها النصرانية. إن الدين عند الله الإسلام. ومعنى الدين عند الله الإسلام يعني الاستسلام والخضوع والخشوع لله عز وجل، وتوحيده بأداء العبادة إليه وحده. ده الإسلام عقيدة، وده دين جميع الأنبياء والمرسلين. إن الدين عند الله الإسلام عقيدة، يعني استسلام وخضوع وإخلاص وتوحيد لله عز وجل. فما فيش حاجة اسمها يهودية ونصرانية. الخلاف في الشرائع، الإسلام كشريعة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام كما جاء في حديث جبريل الذي صدر به الإمام مسلم صحيحة. قال له جبريل حين جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، جاء وقد أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، واضعا يديه على رجلي على ركبتيه. العلماء يقولوا واضعا يديه على ركبتيه، هو على هيئة التلميذ المتعلم طالب العلم، أو واضعا يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم للفت أنظار الصحابة إلى هذا السؤال. قال له: وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام شريعة، اللي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وقال هذه الخمس. ده الإسلام شريعة، ده اللي بيتميز، أو ده اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإسلام عقيدة، هو دين جميع الأنبياء. ما فيش حاجة اسمها اليهودية والنصرانية، هذه بدعة كما يقول العلماء. اليهودية والنصرانية ما فيش حاجة اسمها، وخصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا لا يسمع بي، جزاك الله خير، حس ان فيها حاجة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يبقى في يهودية في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولا نصرانية في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل ولا يصلح أن يكون هناك يهودية في زمن عيسى، لا يصلح. لابد لليهود في زمن عيسى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، ولا بد للجميع أن يشهدوا في زمن رسول الله أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنسمع من يقول استفت قلبك، ومن يقول لكم دينكم ولي دين. يعني هذا المدعي العلم الكذاب حين يقول ذلك يقول أنت مخير، المهم أنك تقول لا إله إلا الله واتبع من شئت، هذا كفر بواح صريح والعياذ بالله. هنا يقول قتادة: لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن دين الله هو الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من عند الله. وعن ابن عباس أيضا: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا الحق. الحق له إيه؟ معرفتكم بأن محمد رسول الله، معرفته هذا حق، هو كانوا يعلمون، كما حدث من حيي بن أخطب وكان معه صاحب وللصفية أم المؤمنين رضي الله عنها حين كان معه صاحب وذهب يستمع إلى رسول الله لما دخل المدينة، فقال صاحبه له ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال هو الذي جاء في التوراة. قال وكيف تجد قلبك؟ قال الغيظ، كل الغيظ، هذا هو كتمان الحق، هذا كفر الجحود والعياذ بالله، كفروا به ايه؟ حسدا من عند انفسهم. ابن عباس يقول لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وانتم تجحدون وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة وغيرها من الكتب التي بأيديكم. هذا هو تحذير الله عز وجل، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في الكتب التي بين أيديكم. وقال مجاهد وغيره وتكتموا الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل ذلك حين تصف الحق بأنه القرآن وحين تصف الحق بأنه محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما صحيح، لأنهما متلازمان، فالذي يؤمن بالقرآن هو في الحقيقة مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مؤمن بالقرآن. فهناك من يقول الحق الكتاب الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي نزل عليه القرآن صحيح، وهناك من يقول الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير قلت يعني ابن كثير وتكتم الحق، وتكتم يحتمل أن يكون مجزوما. ليه؟ الآية بتقول إيه؟ لا تلبسوا الحق، لا تأكل، لا دي بتجزم الفعل الذي يأتي بعدها، لا تأكل، هنا بقى لا تكتموا مجزومة بس بحذف النون، لا تكتموا الحق، لا تلبسوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق. ابن كثير بيقول ايه؟ يحتمل ان تكتموا تكون مجزومة، زي لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون، هذا محتمل. نهاهم عن الباس الحق بالباطل ونهاهم عن كتمان الحق. ويحتمل ان تكون تكتموا منصوبة، فيكون المعنى ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تكتمون الحق، حال كونكم تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وكلاهما يؤدي المعنى، وكلاهما في بلاغة، المعنى الثاني ده في بلاغة في المعنى، ولا تلبسوا الحق بالباطل لأنهم وتكتموا الحق، حال كونكم تكتموا الحق لأنكم دائما تكتمون الحق، أنتم في هذه الحال تغرقون أنفسكم في الكتمان وفي الباطل. مفهومة دي وصلة؟ يبقى ده الكلام اللي بيقوله ابن كثير رحمه الله، يقول كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن هيضرك، إنما لما تقول لا تأكل السمك لا تشرب اللبن صحيح المعنى، لكن أيهما أبلغ؟ أيهما يؤدي المعنى ببلاغة؟ المعنى الثاني اللي هو نص بتكتموا على الحال. ولذلك هناك قراءة ولا تكتمون الحق، هناك قراءة من القراءات العشر ولا تكتمون الحق، يبين أنها وأنتم تكتمون الحق، يعني وأنتم تكتمون الحق، كيف الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون، حال كونكم في كتمان الحق وأنتم تعلمون. النص ايه؟ لا، حال، هي حال منصوب على الحال، ما فيش الحال بيأتي منصوبا من غير حروف قبل منه، ماشي كده؟ دايما تتبس على الحاجات دي. وقال الزمخشري في مصحف ابن مسعود وتكتمون الحق، اي في حال كتمانكم الحق وانتم تعلمون، هي جت اهي، ومعناه معنى وانتم تعلمون الحق. ازاي بتلبسوا الحق بالباطل؟ ده منتهى، يعني شعب غريب، كيف تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون الحق، أنه ظاهر واضح. يبقى ده تعمد من عندهم وضلال والعياذ بالله. ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم، وأنتم تعلمون عارفين ما يؤول إليه أمركم وأنتم تفعلون ذلك. يبقى شوف حين يغضب الإنسان ربه عز وجل وهو يعلم ما سيؤول إليه هذا الغضب من النار والجحيم والعياذ بالله. يبقى أنت إذن وأنتم تعلمون حال أيضا، إذن وأنتم تعلمون حال أيضا في هذه الحال. ويجوز أن يكون المعنى قلنا وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر الذي يفضي إلى النار إن هم سلكوا هذا المسلك والعياذ بالله، باطل مشوب بنوع من الحق، لأنه ده اللي بيروج على الناس. اللي عايز يروج الباطل ما بيتكلمش في الباطل ساعة وساعتين كده على طول، لكنه يأتي بشيء من الحق ثم يلبسه بالباطل والعياذ بالله فينخدع الناس. أي نوع من الناس؟ عوام الناس ينخدعون لما يجدون متكلما لبقا والعياذ بالله يتحدث بالحق ثم يلبسه بالباطل. فالناس عوام الناس تقول لك ده بيقول صلى الله عليه وسلم اهو، ده بيقول رب العزة تبارك وتعالى، ده بيقول كلام يعني جيد، يبقى الكلام اللي بيقوله كله جيد. انما هو يلبس الحق لما يخير مثلا الناس ويقول للناس اختاروا الدين الذي تريدونه، اختاروا الدين الذي تريدونه، هل واتى بالايات التي تبين ان اهل الكتاب في زمنهم على الحق ويدخلون الجنة. نعم سيدخلون الجنة، لكن اتباع موسى على التوراة الصحيحة المنزلة من عند الله سيدخلون الجنة، الذين ماتوا قبل عيسى لا شك في ذلك، وأتباع عيسى على الإنجيل سيدخلون الجنة الذين ماتوا قبل القرآن. منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسنى ليهودي ولا نصراني أن يظل على حاله هذا، لا بد أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول مقاتل وأقيموا الصلاة لأهل الكتاب، أي أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلام مقاتل رحمه الله هذا التابعي الجليل. الله يقول الله يأمرهم أن يقيموا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤتوا الزكاة مع النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول إن الزكاة هنا بمعنى الطهارة، أن يتطهروا بالقرآن والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى كونوا معهم، كونوا منهم، كونوا من بينهم، هذا أمر القرآن لليهود ولأهل الكتاب، كونوا ما فيش غير الأمر ده تنفيذه، كونوا مسلمين عقيدة وشريعة، صلوا كما يصلي المسلمون وصلوا معهم، زكوا كما يزكي المسلمون وكونوا منهم، آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني كونوا مع المؤمنين في أحسن أحوالهم في أحسن أعمالهم. ومن أخص أعمال المسلمين الصلاة، أجل عبادة بعد نطقك بالشهادتين الصلاة. العلماء أخذوا من هذه الآية وجوب صلاة الجماعة، هذه الآية التي تحث بني إسرائيل على الصلاة مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على الركوع معهم، على أداء الزكاة معهم، مسألة الصلاة والركوع قالوا إنها تدل على وجوب الجماعة. وابن كثير سيعني يبسط لنا ذلك مفصلا بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل آية عظيمة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر؟ كيف كيف كيف يليق بأمة جاءها نبي، جاءها رسول كموسى، واحد عليه الصلاة والسلام، واحد من أولي العزم من الرسل، كيف يليق بكم يا أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى وأنتم تأمرون الناس بالبر؟ والبر اسم جامع لكل معاني الخير، يقول ابن كثير وهو جماع الخير. أنتم تأمرون الناس بالبر يعني بكل خير، كيف يليق بكم أن تنسوا أنفسكم؟ دي آية مهمة لهم ومهمة لنا تماما، زي ما قلنا ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم النص. لا يليق بداعية ولا بطالب علم ولا بعالم حتى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالبر وهو لا يأتي، يأمر الناس بالخير وهو لا يأتي. وقلنا البر اسم جامع لكل معاني الخير، يعني كل الأوامر بتاعة القرآن والسنة دخل في البر، وكل النواهي والتحذيرات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من البر، بمعنى جامع لكل معاني الخير أمرا ونهيا. هل يليق بأي عالم أو بأي داعية أو بأي طالب بعلم أن يأمر الناس بالبر ولا يأتي؟ أن يأمر الناس بأمر من أوامر الله ورسوله وهو لا يفعله؟ أو أن يحذر الناس من نهي نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه؟ هذا كلام لليهود وكلام لنا أيضا وتحذير لنا أيضا. أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنتبهوا من هذه النومة، من هذه الرقدة، وتتبصروا بعد هذه العماية حد يأتي. انظروا في آية في منتهى لا بد أن يخافها كل طالب علم وكل عالم وكل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، تخوف تقض مضجعه والله. كيف تفعل ذلك؟ كيف تفعل ذلك؟ عماية ضلال أن يأمر الإنسان الناس بأمر لا يأتيه هو، وأن ينهاهم عن نهي هو يفعله، لابد من الانتباه. يقول عبد الرزاق بسنده عن قتادة قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر، شوفوا بقى بني إسرائيل، ويخالفون هذا الأمر، فكأن الله عيرهم بذلك. يعني هو في حد بيأمر الناس بالبر وما يعملوش؟ معرة. في حد بينهى عن الفحشاء وبيفعلها؟ معرة. الله عز وجل يعيرهم بذلك. وقال أحد العلماء أيضا: أهل الكتاب والمنافقون، نعوذ بالله منهم، يعني هو من المنافقون أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الكتاب والمنافقون جمعتهم هذه المعرة، كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة وهم لا يصومون ولا يصلون، لا يعملون بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. يقول: فمن أمر بخير مش يكن من فاعليه، ده هو بيأمر بخير لابد أن يكون من أشد الناس فعلا له، ومن نهى عن شر لازم يكون من أشد الناس انتهاء عنه. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل فبهذه الأوامر، فعيرهم الله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس، سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم فلا تصدقون، وقد أخذ الله عليكم العهد أن تؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفعلون ذلك. أنتم في التوراة بتقولوا للناس آمنوا بالأنبياء، آمنوا بالمرسلين، آمنوا بالكتب المنزلة، طب لماذا جحدتم الإيمان بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف صفة هؤلاء العلماء جنسهم، ومعهم المنافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم فوقه، اليهود فوقهم النصارى، ثلاث طبقات كده والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. وتنقضون ميثاقي، اللي هو أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجحدون ما تعلمون من كتابي، قول جامع شامل. وقال أبو جعفر بن جرير بسنده عن أبي قلابة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه، اسمع لأبي الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله. يعني ليست المحبة بس هي المحبة في الله، أيضا مقتك للإنسان يكون في الله. فأنت شوف طبق ده على الواقع اللي احنا فيه، يكره الإنسان، الآية انقلبت، يكره الناس، طائفة من الناس بتكره لأنها بتطيع الله عز وجل. فالمفروض أنك تحب الإنسان لا تحبه إلا لله، وتمقت الإنسان لا تمقته إلا في الله، لأنه يفعل ما يغضب الله عز وجل. فيقول أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. زي ما قلنا القول اللي قبل كده، وانت بتأمر الناس بالبر ترجع إلى نفسك فتكون أشد من يأتمر بهذا الأمر. كذلك وأنت تنهى الناس عن الشر وتنهى الناس عما يغضب الله، تعود إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، الله على هذا الرجل، قال في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق. فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ مصيبة أن ينهى الإنسان عن رشوة، عن محسوبية، عن كذب، عن بث إشاعات، عن زعزعة استقرار المسلمين في بيوتهم وفي أوطانهم، ثم يكون من الفاعلين لذلك والعياذ بالله. ابن كثير يقول، يلخص بقى: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. حتى بقى المهمة، طب أنا دي حاجتين، أنت مطالب بشيئين كمسلم، بصفة اللي امتدحت فيها هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالإيه؟ بالبر، وتأمرون بالإيه؟ بالمعروف، وتنهون عن المنكر. ففي شيء أهو المطالب، أنت مطالب أن تكون من أهل هذه الخيرية، أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ومطالب بإيه تاني؟ باللي احنا نتكلم عن بني إسرائيل لغاية دلوقتي، إن احنا نفعل ما نأمر به. فهناك شيئان مهمان ينبغي أن تتحلى بهما: أن تكون آمرا للناس بالمعروف ناهيا عنهم عن المنكر، ناهيا إياهم عن المنكر، وأن تأتي المعروف وتنتهي عن المنكر. هم ذمهم الله في إيه؟ يأمرون الناس بالبر ولا يفعلونه، لكن أدوا جانبا من الشيئين، أمروا الناس بالبر، وده عليه أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن الذم لليهود هنا كانوا على أنهم يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر ويفعلونه. طب بعض العلماء قالوا: ما نعملش، ما نأمرش الناس بالخير إلا وأنا عامله، أنتظر حتى أفعله. وبعضهم يقول: ولا أنتهي عن المنكر حتى، ولا أنهى عن المنكر حتى أكون من الذين ينتهون عنه. فأيهما أشد ضررا؟ أن تسكت عن الشيئين معا، عن الفعلين معا، أو أن تفعل شيئا منهما، لا شك أن فعلك لشيء منهما أهون، مع أنه خطيره أهون، وهذا الأهون أنتم رأيتم مآله عند الله عز وجل. فأنت مطالب بالشيئين معا، أن تأمر الناس بالبر إذا رأيت منكرا نهيت عنه وتكون منتهيا عنه، وإذا أردت أن تأمر بخير تأمر بالخير وتفعله وتفعله. فالذم هنا لبني إسرائيل كان عن شيء من الشيئين لم يفعلوه. انقسم العلماء كما يقول أهو كما يقول ابن كثير، والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم للأمر. يبقى الشق المتعلق بأنهم لابد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فعلوا ذلك. لكن انظر إلى هذا الأمر وسترى دلوقتي جزاء من يأمر وينهى وهو لا يفعل، نعوذ بالله من ذلك. طب لو ما كانش بقى لا بيأمر ولا بينهى وفي نفس الوقت لا يفعل، المصيبة إيه؟ والعياذ بالله أعظم. قال: فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، لكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمر، مع من يفعله على أمرهم بالبر، ومع أن يفعله مع من تركه مع تاني نجيب الآية. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، أيوة، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العلماء، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم. واستدل بآيات جليلة من كتاب الله. قال ابن كثير: قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كلام شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، أحدهما لا يسقط الآخر. يعني ما تقولش أنا كفاية أن أنا أمرت الناس بالمعروف ونهيتهم عن المنكر وانت ما بتعملوش، تقول أنا بنكتفي بكده هناخد أجر يغطي تقصير. لا أحد من الفعلين يسقط الآخر. فأنت إذا انتهيت أو ائتمرت بالمعروف وانتهيت عن المنكر، عملت حاجة كويسة هو، لكنك رأيت منكرا يفعل فلم تنهى عنه، هذا فعلك أو انتهاؤك عن هذا المنكر لا يسقط الواجب الذي عليك كان ينبغي أن تنهى الناس عنه. كذلك فعلك بالمعروف، فعلك الخير، فعلك المعروف، إقامتك للصلاة مثلا أو معروف أنت فعلت، ثم رأيت إنسان مقصر في الصلاة، بتقولش ما أنا كفاية أن أنا صليت. لا، كلا الأمرين واجب عليك، وكلا الأمرين لا يسقط أحدهما الآخر. واضحة؟ طيب. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي، أو ده الكلام اللي احنا بنقوله أنه لا أكثر أهل العلم على غيره، قال: إن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها حتى يفعلها، وهذا ضعيف. ابن كثير يقول هذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية اللي معانا ولا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك: سمعت سعيد مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. انظروا العلماء حين يعني يتواضعون لله عز وجل. لو أنت سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكون أبيض ناصع البياض مع الله عز وجل، إن صح هذا التعبير، يبقى لا أحد سيأمر بالمعروف ولا أحد سينهى عن المنكر، لأن كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. قال مالك وصدق، يصف مين؟ يصف سعيد بن جبير. قال مالك وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ يقول ابن كثير لكنه والحالة هذه حين يأمر بمعروف وما بيفعلوش، أو ينهى عن منكر وبيفعله، مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. طالما أنت راجل آتاك الله علما، طالب علم أو شيخ أو داعية، وفيك شيء من هذا تأمر بمعروف بس أنت ما بتعملوش أو مقصر فيه، وانت أنت تعلم أنك مقصر فيه، وتنهى عن منكر وأنت تأتيه أو تأتي جزءا منه وتعلم أنه منكر، لا شك أن ذلك مذموم، لا شك أن ذلك مذموم. إيه الذم هنا؟ بتترك الطاعة وتفعل المعصية وأنت عالم، وأنت عالم، دي مخالفة على بصيرة. قال الإمام أبو القاسم، ولذلك جاءت أحاديث في الوعيد على ذلك، انظر بقى يعني الأمر جلل والله صعب جدا. قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. نعوذ بالله من ذلك. كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث غريب ومع ذلك المعنى خطير جدا. وقال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار أو بمقاريض من نار، قال: قلت من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رواه جمع غفير من أهل العلم. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، ألا أسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتح؟ يخاف الفتنة. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا حديث متفق على صحته. وقال أحمد أيضا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. شيء شديد الخوف، يعني يجعل كل من يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر يراجع نفسه ويتقي الله عز وجل، وإلا فالمسألة خطيرة، ويعني التوبة والمغفرة بابها مفتوح إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وقال الضحاك بسنده عن ابن عباس: إنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أبلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. هو كأنه عايز يقول لنا إيه؟ ما تعملش كده إلا وأنت واخد بالك من ثلاث آيات في القرآن. إن أردت أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. خلي بالك انه ما قالش ان اردت ان تفتضح بآية من الثلاث آيات، لان الثلاث آيات يصبون في معنى واحد. قال قوله تعالى اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم لغاية ما قال افلا تعقلون، هذه آية احكمت هذه يعني فقهتها وعرفتها؟ قال لا، انت وانت تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنت واخد بالك من هذه الآية؟ قال لا. قال فالحرف الثاني، قال قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. امال لو ما كانش قال كمان كان يبقى ايه؟ يعني لا هو امر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا هو فعل، هذه مصيبة اعظم لا شك. احكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثالث، قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما اريد ان اخالفكم فيما الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح. الايه احكمت هذه؟ قال لا. قال فابدا بنفسك. ده احنا قلنا اهل العلم منقسمين قسمين، قسم يرى انك لا تأمر ولا تنهى حتى تكون أول المؤتمرين وأول المنتهين، وقسم آخر يقول إن الذم الذي ورد على بني إسرائيل كان بسبب أنهم كانوا يأمرون ولا يفعلون وينهون ولا ينتهون ولا ينتهون. طبعا أنت عليك أن تسعى إلى أن تكون مؤديا للواجبين معا. وقال الطبراني بسنده، انا حسيب حديث طبراني لانه ضعيف، وقال ابراهيم النخعي اني لاكره القصص لثلاث ايات، قوله تعالى اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، وقوله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله اخبارا عن شعيب اللي احنا قلناها وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ثم يقول الله عز وجل واستعينوا، يعني لا بد لكل عالم أن يخاف، ولا بد لكل داعية أن يخاف، ولا بد لكل طالب علم أن يخاف. فجاءت آية مناسبة جدا جدا لهذا المقام، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا الأمر لكل العباد، لكل العباد الذين يؤملون من خير الدنيا وعندهم برضو أمل فيما عند الله في الآخرة، الذي يريد من خير الدنيا ويريد من الآخرة الخير عليه أن يمتثل لهذه الآية اللي بتنزل عليه كده علشان تصبره وتلطف المسألة عليه بعد ما سمعنا من آيات قبلها. استعينوا يعني على طلب الآخرة، ده مقاتل ابن حيان يقول استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، لأن الطاعة عايزة صبر، فعلها يحتاج إلى صبر، وترك المعصية فعله يحتاج إلى صبر، والصبر أحد الحلقات المهمة في صورة من أعظم سور القرآن. الشافعي يوليها اهتماما عجيبا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس الإنسان في خسر إلا أصحاب الحلقات الأربعة الذين آمنوا الإيمان وعملوا الصالحات. دايما الإيمان بيعطف أو بيتبع بالعمل، مع أن الإيمان قول وعمل، وده لتنبيهنا على أهمية العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يبقى أنت تؤمن وتتعلم الإيمان إزاي، وبعدين تكون من العاملين به المبلغين، أنت في نفسك المبلغين له والمعلمين له للناس، وتواصوا بالحق ثم تواصوا بالصبر. الصبر ده يغلف الحلقات الثلاث الأولى. لا يمكن أن تتعلم الإيمان وتفهمه وتفقهه نقيا إلا إذا صبرت، ولا يمكن أن تطبقه على نفسك وتكون مؤمنا في كل أعمالك وأفعالك إلا إذا صبرت. ولا يمكن أن تكون مبلغا للناس داعيا لهم إلى الخير، آمرا لهم بالمعروف، ناهيا لهم عن المنكر إلا إذا الحلقة الثالثة إلا إذا صبرت. فالصبر يغلف كل الحلقات في حياتك، كذلك كل طاعة تحتاج إلى صبر وحتى تفعلها، وكل ترك معصية يحتاج إلى صبر، وكل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. فربنا يأتي لك بما يلطف عليك المسألة، استعين بالله، اصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. قال مقاتل: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام. يعني كأنه استعين بالصيام والصلاة، ده قول مجاهد. ويقول القرطبي كأنه يرجح قول مجاهد، ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر، الصبر. وقال سفيان الثوري عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. مش الصبر كله، هو يحتاج إلى صبر بس هو نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولذلك هو دائما مقرون بالعبادات وأعلاها فعل الصلاة. والحقيقة أن كل طاعة فعلها، تعلمها، تعلم العلم، تعلم الإيمان، تطبيق ذلك على نفسك في كل الطاعات، في كل الطاعات، وبعدين أن تدعو الناس إلى كل خير وتنهاهم عن كل شر، كل هذا يحتاج إلى صبر. واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولذلك هو مقرون بالعبادات، وأعلى العبادات فعل الصلاة، أجل عبادة الله أمر بها هي إتيان الصلاة بعد النطق بالشهادتين. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن. تصبر وتسترجع، مش تلطم، يلطم السيدة الجاهلة مثلا أو الرجل يشق الهدوم والعياذ بالله، وبعدين يطبطب عليه بعد ما يستنفذ كل قواه في هذا الخروج يعني غير الطبيعي، ثم يقول بعد كده الحمد لله أنا صبر. لا، الصبر هو عند، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ساعة ما يأتيك الخبر المحزن: إنا لله وإنا إليه راجعون. هم هنا يريدون أن يقول ليه مقرون الصبر بالصلاة؟ كانوا يفزعون إلى صلاة ركعتين عند المصيبة، يسترجع ثم يصلي ركعتين. تعال إلى فعلهم. هذا عمر قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر، بيحصل ألم شديد عند المصيبة، يبقى عمال يحترق ومع ذلك لا يخرج عن صبره، لا يغضب ربه عند المصيبة. محدش يقول أبدا إن الصبر عند المصيبة معناه إنك أنت ما تحزنش، لا، تحزن، تحزن بس تسترجع، تحزن بس تصلي، تحزن بس لا يخرج منك ما يغضب ربك عز وجل، لا يخرج منك ما يغضب ربك عز وجل. قال أبو العالية: استعينوا بالصبر والصلاة، قال: على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة، إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. تاني: إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بساعة ما تأتيك المصيبة افزع، استرجع كل شيء، وافزع إلى صلاة ركعتين لله عز وجل كما فعل الصحابة ومن بعدهم العلماء، فإن هذا يثبتك لا شك في ذلك. وقال الإمام أحمد بسنده عن حذيفة، هو عن أخي حذيفة، قال أخو حذيفة قال حذيفة: اللي هو ابن اليمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وعنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا ابن جرير يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال أشكم درد، تعبير بلغة بتعني أيوجعك بطنك؟ قال نعم. قال قم فصلي فإن الصلاة شفاء. وابن جرير بسنده أن ابن عباس نعي إليه أخوه وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق، يعني قال ما ينبغي أن يقوله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناخ، أي أناخ بعيرة، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما أفقه ابن عباس، ما أفقه ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل، أن يعلمه التأويل، فعل هذا وتلى الآية كأنه الآية أمامه دائما في قلبه يتذكرها. وعن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله. طيب الآية بتقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، الضمير عائد على مين؟ ها؟ طيب حد تاني يقول كلام تاني على الاستعانة؟ هذا يعني كلام طيب، الاثنين صح إن شاء الله، يعني فيها أقوال، يعني الاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، قال والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، وده كلام مجاهد واختاره ابن جرير لأنه آخر مذكور استعينوا بالصبر والصلاة، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك اللي هي الاستعانة بالصبر والصلاة، وإنها أي الاستعانة، ودي مثل قوله تعالى وقال الذين في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها، يعني الوصية دي، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى الاستعانة الوصية كلام ده كله أي بعائد على الجملة كلها. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. من هم؟ يقول ابن عباس المصدقين بما أنزل الله، يقول مجاهد المؤمنين حقا، قال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين من الخشوع والخوف، إلا على الخائفين، وقال مقاتل إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين. والحقيقة هي تشمل كل هذه المعاني، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بتشمل كل هذه المعاني. وقال الضحاك وإنها لكبيرة، قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين الخاشعين الخاضعين لطاعة الله الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده. وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضاء الله سبحانه وتعالى العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هذا قول جامع هكذا قال. والظاهر أن الآية، والظاهر ابن كثير يقول والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم. كما قلنا كل ما تجد أمر لقوم أطاعوا ربهم بمزيد من الطاعة لا بد أن تحمله على نفسك. وكلما تجد نهيا في أمة من الأمم عن عصيان الله عز وجل فهو في الحقيقة نهي لك أنت أيضا. وقوله تعالى الذين يظنون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، منهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وده من تمام الكلام، أي أن الصلاة لو حملنا الضمير على الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة أو الوصية كلاهما دي أو دي لثقيلة إلا على الخاشعين. ووصفهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إياك أن تحمل الظن على الشك، يعني اللي احنا عارفينه هنا الظن لابد أن يكون على اليقين، بل كل ظن ورد في القرآن يقول العلماء إنه بمعنى العلم اليقيني. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يعلمون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه محشورون إلى يوم القيامة، معرضون عليه، راجعون إليه، وفي كل أمورهم يرجعونها إلى مشيئته عز وجل، يحكم فيها بما يشاء بعدله وحكمته. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات. الآية هي بقى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. لو أن الخاشعون هم الذين يظنون الظن اللي هو فيه الشك لا يمكن حيستعينوا بالصبر ولا بالصلاة اللي هو الفعل الطاعات. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما الذي ينتهي هو المستيقن، لأن الإيمان الذي ينفع صاحبه، لأن الخشوع من الإيمان، الخضوع من الإيمان، بل إن الإيمان بمعنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، أي الخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى، لا يمكن إلا أن يكون يقينيا. فأي إيمان لازم يحمل على أنه إيمان ينفع صاحبه هو إيمان يقيني. هذا الإيمان اليقيني هو الذي يستلزم فعل الطاعات والنهي عن المعاصي. تتحرك الجوارح إذا الإيمان القلبي كان إيمانا يقينيا، ده الإيمان اليقيني. ولذلك لما يقول، لما بنقرأ وتعلمنا من شيوخنا أن الإيمان قول وعمل، قلنا قول اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده باللسان، وقول القلب يصدق، قول القلب تصديقه، تصديق القلب، لكنه تصديق يقيني يستلزم فعل الطاعات، فتنطلق الجوارح، منها اللسان اللي هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس العمل بقى عمل، ده قول اللسان، عمل اللسان بقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قراءه القران، الصلاه، كل هذا من الاقوال، القول الطيب، القول الحسن، والجوارح ايضا، المشي الى الصلاه، الى المساجد، الى العمره، المشي في الجنازات، جوارح بتتحرك لان الايمان سكن القلب ايمانا يقينيا. فالظن هنا لابد ان تحمله على الذين يظنون، يعلمون، يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فالذي يستيقن أنه سيلقى الله وسيكون هناك داران، الذي يفعل الطاعات وينتهي عن المحرمات يدخل الجنة، والذي يفعل المعاصي ولا يفعل الطاعات يدخل النار، حين يستيقن بذلك لابد أن يعمل، لابد أن يعمل. فهو ظن، أي علم يقيني، علامة اليقين إيه؟ ما تقولش أنا عندي علم يقيني بملاقاة الله، نقول لك وأنا بشوفك على تارك للطاعات فاعل للمعاصي، يبقى أنت ادعاء ده ولا لا؟ لو كان علمك إيمانك يقينيا فإن ذلك سيرى، ينطبع عليك عملا صالحا بالجوارح، والقلب عمل القلب أيضا، تصديقك للقلب اللي هو قول القلب، طب عمل القلب هو النية، الخوف، الرجاء، الاستعانة، التضرع بالقلب، التذلل لله عز وجل، ده كله من أعمال الخوف، الرجاء، كلها من أعمال إيه؟ من أعمال القلب. فللقلب أعمال وللقلب قول اللي هو التصديق، وللسان قول وللسان أعمال. إيه القول؟ النطق بالشهادتين، وحتما الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ويستيقن ويصدق بها قلبه سينتفع بها يوما ما لحظة ما. أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن إيه برة، ما يزن إيه شعيرة، هذا سوف ينتفع بها. مهم أن أنت لابد أن يعلو إيمانك، يعلو إيمانك العلو الذي ينجيك من النار ويدخلك الجنة. فاضل يعني عدة أسطر ونسألكم أنا أمضيت الساعة ولا لا. وقال ابن جرير العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن يحصى، ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوه. بالله عليك ده ظن اللي انت عارفه ده الظن ده يعني تهيأ لهم يعني انهم حيواقعوها، ولا هما ده شافوا النار بعيونهم اي تيقنوا انهم مواقعوها والعياذ بالله. ومجاهد يقول كل ظن في القرآن يقين، اللي هو فيه ظننت او ظنوا كلها يقين، وهذا سند صحيح. وعن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الظن هنا اليقين، علموا أنهم ملاقوا ربهم، وديك قول الله إني ظننت أني ملاق حسابي، علمت أنني سأحاسب. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يقول ابن كثير وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة. انظر إلى هذا الحديث اللي نرجو أن احنا ممكن لو كنا عدينا الساعة نختم به حصتنا. يعني يقول الله تعالى أظننت، لا في الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترتع، فيقول بلى، فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني، نعوذ بالله من ذلك. خلاص يا شيخ ولا لسه؟ ساعة وخمسة يعني أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.